الدرس الرابع: مساعدة الآخرين. رجعت مع والدي من السوق، وكان الوقت ظهرا والحر شديدا. شاهدت من نافذة السيارة رجلا عجوزا. كان الرجل يحمل حقيبة كبيرة فوق رأسه، وكان يمشي ببطء شديد. قلت لوالدي: هل ترى ذلك الرجل العجوز؟ أجاب والدي: نعم، هو يكاد يسقط على الأرض من التعب. قلت لوالدي: هو يحتاج إلى المساعدة، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. أوقف أبي السيارة بالقرب من الرجل العجوز، فتحت باب السيارة ونزلت، ثم وقفت أمام الرجل وقلت له بأدب: يا جدي، تفضل اركب معنا في السيارة لنوصلك إلى المكان الذي تريده. ابتسم الرجل، فأخذت حقيبته ووضعتها في صندوق السيارة، ثم فتحت له الباب. كان الرجل يريد الذهاب إلى بيت ابنه، وقد انتظر الحافلة طويلة فلم تأتي، فقرر أن يذهب سيرا على الأقدام. اتجهنا بالسيارة أولا إلى المكان الذي يريده الرجل، وعندما وقفت السيارة أمام منزل ولده، فتحت له باب السيارة وحملت له الحقيبة، ثم وضعتها أمام باب المنزل. شكرنا الرجل ودعا لنا بالخير، ولقد كنت مسرورا طوال ذلك اليوم. تدريبات في الصف عن النص: الأول، قل صحيح أم خطأ ثم صحح الخطأ. 1، كان الولد ذاهبا مع والده إلى السوق. خطأ، كان الولد راجعا من السوق مع والده. 2، شاهد الولد شيخا كبيرا من نافذة البيت. خطأ، شاهد الولد شيخا كبيرا من نافذة السيارة. 3، كان الرجل العجوز يحمل حقيبة كبيرة. صحيح. 4، وقف الأب السيارة بعيدا عن الرجل العجوز. خطأ، أوقف الأب السيارة قريبا من الرجل العجوز. 5، كان الرجل العجوز ذاهبا إلى والده. خطأ، كان الرجل العجوز ذاهبا إلى بيت ولده. 6، اتجهت السيارة أولا إلى منزل ابن الرجل. صحيح. 2، أجب عن الأسئلة الآتية: 1، متى شاهد الأب وابنه الرجل العجوز؟ شاهد الأب وابنه الرجل العجوز عندما رجع من السوق. 2، لماذا كان الرجل العجوز يمشي ببطء شديد؟ لأنه كان يحمل حقيبة كبيرة فوق رأسه. 3، إلى أي شيء كان الرجل العجوز محتاجاً؟ كان الرجل العجوز محتاجاً إلى المساعدة. 4. لماذا قرر الرجل أن يذهب سيراً على الأقدام؟ لأنه انتظر الحافلة طويلاً فلم تأتي. 5. ماذا فعل الرجل العجوز عندما وصل إلى منزل ولده؟ شكر الرجل وابنه. 6. لماذا كان الابن مسروراً طوال ذلك اليوم؟ لأنه قدم المساعدة للرجل العجوز. 3. استبدل مع تغيير ما يلزم كما في المثال: سنوصلك إلى المكان الذي تريده. أنت: سنوصلك إلى المكان الذي تريدينه. 1. أنتم: سنوصلكم إلى المكان الذي تريدونه. 2. المدرسة: سنوصلكم إلى المدرسة التي تريدونها. 3. هم: سنوصلهم إلى المدرسة التي يريدونها. 4. العمارة: سنوصلهم إلى العمارة التي يريدونها. 5. هو: سنوصله إلى العمارة التي يريدها. 6. الدكان: سنوصله إلى الدكان الذي يريده. 7. أنتما: سنوصلكما إلى الدكان الذي تريدانه. 8. الحديقة: سنوصلكما إلى الحديقة التي تريدانها. 9. أنتن: سنوصلكن إلى الحديقة التي تردنها. 4. اطلب كما في المثال: اطلب من صديقك أن يفتح الباب. يا صديقي، أرجوك أن تفتح الباب. 1. اطلب من والدتك أن تعد لك الغداء. يا والدتي، أرجوك أن تعدي لي الغداء. 2. اطلب من والدك أن يشتري لك كراسة جديدة. يا والدي، أرجوك أن تشتري لي كراسة جديدة. 3. اطلب من أختك أن تغسل ملابسك. يا أختي، أرجوك أن تغسلي ملابسي. 4. اطلب من أستاذك أن يصحح لك الواجب البيتي. يا أستاذي، أرجوك أن تصحح لي الواجب البيتي. 5. اطلب من أخيك أن يذهب معك إلى السوق. يا أخي، أرجوك أن تذهب معي إلى السوق. الحوار: للحافظ زينب الأم: انظري يا أمي إلى تلك المرأة العجوز الواقفة هناك. مسكينة تلك المرأة، إنها تحتاج إلى مساعدة. السيارات قليلة والسائقون لا يتوقفون أثناء نزول المطر. علينا أن نرجع بسيارتنا إليها ونحملها معنا. توقفي هنا يا أمي، سأنزل إليها وأساعدها في الصعود إلى السيارة. بارك الله فيك، لقد قال النبي صلى الله عليه وآله: خير الناس من نفع الناس. تفضلي يا خالة، اركبي السيارة. أهلا بك، نحن في خدمتك. إنها تريد الذهاب إلى المستشفى لأن ابنها راقد هناك. سنذهب حالا إلى المستشفى. ها هو المستشفى، هاتي يدك يا خالة، هيا لننزل من السيارة. نسأل الله الشفاء لولدك ونسألك الدعاء. شكرا لكما. بارك الله فيك. تدريبات في الصف عن الحوار. الأول، أجب عن الأسئلة الآتية. 1. لماذا لم تتوقف السيارات للعجوز؟ لأن المطر كان ينزل. 2. من ساعد العجوز في الصعود إلى السيارة؟ زينب ساعدت العجوز في الصعود إلى السيارة. 3. ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله في نفع الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: خير الناس من نفع الناس. 4. إلى أين تريد العجوز الذهاب ولماذا؟ تريد العجوز الذهاب إلى المستشفى لأن ابنها راقد هناك. 5. من شكرت العجوز؟ شكرت العجوز زينب وأمها. 6. هل أوصلت زينب وأمها العجوز إلى المستشفى؟ نعم، أوصلتاها إلى المستشفى. 2. املأ الفراغات بالكلمات المناسبة. 1. وقفت المرأة العجوز على الرصيف لكن السيارات قليلة والسائقون لا يتوقفون أثناء نزول المطر. 2. علينا أن نساعد الناس عندما يحتاجون إلينا. 3. تريد العجوز أن تذهب إلى المستشفى لأن ابنها راقد فيه. 4. ساعدت زينب العجوز في الصعود إلى السيارة و النزول منها. 5. نزلت المرأة العجوز من السيارة و شكرت زينب وأمها. اقرأ وتحدث بأسلوبك. قيمة الإنسان. حكي أنه دخل وفد من الناس مجلس الأمير، فبدأ فتى ذكي يتكلم نيابة عن قومه، فقال له الأمير: أليس في الوفد من هو أكبر منك سنا؟ فقال الفتى: أيها الأمير، قيمة الإنسان بعقله ولسانه، فإذا رزق الله الإنسان عقلا كاملا ولسانا فصيحا فله فضيلتان، ولو كانت قيمة الإنسان بسنه لكان في هذا المجلس من هو أحق منك بالحكم. فسكت الأمير وعجز عن جواب الفتى.